إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: معاشر الأحبة، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بيّن الله عز وجل لنا في هذه الآية العظيمة أنك يا ابن آدم ما خلقت عبثا وما تترك سدى، بل خلقك الله سبحانه وتعالى لغاية عظيمة، وهي تحقيق العبودية والتوحيد لله سبحانه وتعالى. وهذه وصية الرسل التي أرسل الله عز وجل بها أنبياءه ورسله، فما من نبي ولا رسول بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قومه إلا كان أول ما يقوله لهم وأول ما يوصيه بهم هو شهادة أن لا إله إلا الله، ونفي عبادة ما سواه سبحانه وتعالى، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهي دعوة المرسلين ودعوة الصالحين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهي وصية عظيمة ينبغي علينا أن نستمسك بها وأن نعض عليها بالنواجذ ولا نفرق فيها. فالتفريط فيها معاشر الأحبة تفريط في أمر عظيم وخطير، ومن أتى بها فقد فاز فوزا عظيما، ومن فرط فيها فقد خسر خسرانا مبينا. جاء عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهي وصية عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم لصحابته رضوان الله تعالى عليهم. وجاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك مثل هذه الدنيا وما فيها ومثلها معها، أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول الله عز وجل: قد أردت منك أهون من ذلك، أردت ألا تشرك فأبيت إلا الشرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. ولذلك معاشر الأحبة، ينبغي علينا أن نحرص على هذه الشهادة العظيمة، شهادة التوحيد لا إله إلا الله. فلأجلها خلقت الجنة والنار، ولأجلها خلقت أيها الإنسان، ولأجلها انقسم الناس إلى أشقياء وسعداء، ولأجلها خلقت السماوات والأرض. فهي دعوة عظيمة وكلمة جميلة جليلة: لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن دعا بها فاز فوزا عظيما، ومن فرط فيها خسر خسرانا مبينا، ومن أتى بها فقد أمن في الدنيا والآخرة واهتدى هداية عظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلهم الأمن التام في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه في الصحيحين وجاء في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وانظروا لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم قال موسى يا ربي قل يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به فقال يا موسى قل لا إله إلا الله فقال يا ربي كل عبادك يقولون هذا فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة لما ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله فانظروا أيها الأحبة إلى هذا الفضل العظيم وجاء في حديث أنس عند الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار فاستغفروني أغفر لكم وجاء من قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يا عبادي لو بلغت ذنوب يا عبادي لو بلغت ذنوبكم عنان السماء لغفرت لكم على ما كان منكم ولا أبالي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني لأعطيت كل واحد منهم مسألته إلى آخر ما جاء في حديثه رضي الله عنه فهذا كله يبين لنا عظم هذه الكلمة وعظيم فضلها وجليل أجرها فاحرصوا عليها عباد الله وصح وثبت في حديث عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند الترمذي وغيره وصححه الذهبي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي عليه في الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث البطاقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فتنشر له 99 سجلا تنشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر فيقال له أظلمك كتب فيها الحافظون فيقول لا يا رب فيقال له أتنكر شيئا من هذا فيقول لا يا رب فيقال له ألك حسنة فيهاب الرجل ويقول لا فيقال له بلى عندك حسنة وإنك لا تكرم اليوم فيقول الله فتخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول الرجل يا ربي وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات أي أنه كأنه ينظر إلى عظم ذنوبه وصغر هذه البطاقة وصغر ما فيها ولكنه نسي أن فضل الله عظيم وأن هذا الأجر العظيم كان له على هذه الشهادة فقال فتوضع السجلات في كفة وتوضع هذه البطاقة في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة وهذا أيها الأحبة يدلك دلالة عظيمة على فضل هذه الكلمة لا سيما وإن تغلغلت في القلب وإن عرف القلب معناها وعمل بمقتضاها وكان مدركا لمعناها وصادقا في قولها محبا لهذه الكلمة متيقنا بمعناها فلا شك أن فضلها عظيم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهكذا تتفاضل الأعمال لا تتفاضل الأعمال بالصور والعدد وإنما تتفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب فتأملوا ما قام في قلب هذا العبد من تعظيم حق الله عز وجل ومن شهادة صادقة بأن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فتأملوا عظمها وأبشروا بعظيم الفضل وعظيم الجزاء من الله سبحانه وتعالى ولا تنسى أيها الذي قد يغفل عنه ويتساهل به كثير من الموحدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقيم توحيد الله عز وجل ويحذر أشد الحذر من الإشراك به عز وجل. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وصدق والله، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا معاشر الأحبة، ينبغي علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل ونتضرع إليه أن يثبتنا على هذا الدين العظيم، وأن يلقي محبة الشهادة لا إله إلا الله في قلوبنا، وأن يجعلنا من الصادقين في قولها المبتغين لفضل الله عز وجل فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم وجوهنا ووجوه جميع الحاضرين على النار، وأن يجعلنا من المخلصين الصادقين فيما يقولون وفيما يفعلون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. معاشر الأحبة، هذه كليمات يسيرة أحببنا أن نفتتح بها وأن نذكر أنفسنا وإياكم بعظيم الفضل وعظيم الإخلاص، عظيم أجر الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فلا شك ولا ريب أن المسلم إن سعى إلى هذا العلم وإلى طلب هذا العلم مبتغيا الفضل ومخلصا لله سبحانه وتعالى في طلبه وفي تعلمه وفي تعليمه، لا شك أن الله عز وجل يطرح فيه البركة ويجعله علما نافعا للمتكلم وللسامع، ويجعل ذلك في موازين حسناته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا سواء السبيل. وبعد ذلك نبدأ بهذا الكتاب العظيم، وهذا الكتاب الذي قد ألفه مؤلفه وضمنه عدة كتب، من ضمنها كما قرأتم وسمعتم من ضمنها كتاب الزكاة